الثاني المتعبد به، فتكون اسمه جامعا لكل ما يتعبد به الله، لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. يعني انتهت المراد بالعبادة يعني المتعبد به. فمثلا لو قال لك قال الصلاة عبادة ولا لا؟ لا الصلاة عبادة. فأطلقت العبادة الآن على المتعبد به، وتفسيرها كما قلنا هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وبهذا عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن كل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، أي متعبد به لله. أما الأمثلة فظاهرة ما فيه، ما تحتاج تعليق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.